الدنيا برد الدنيا برد، لكن في خدودكو بشوف الورد. فلة وردة عيني بردة، فلة وردة عيني بردة، وانتو شموستي في عز البرد. مش ده صوف يا بلاش، شيل عنه ما نستغناش. مش ده صوف يا بلاش، شيل عنه ما نستغناش. واللي هيعمل طرزان احسن له ما يعملهاش. عطي عطي خوش يا حواش. يلي بحبك مجنونة، من غير بتلوه بلكونة، مش معنى يبقى هناكي كلام بكاش، يبقى هناكي كلام بكاش. ده اللي هواده وحبيته، ايوه، وإلا أنا بدي في رحلته. شطارتك بقى اتفضل في الصالون. وكلام وكلام وكلام مهما قلنا ما يكفاش. يا سلام يا سلام يا سلام مهما قلنا ما يكفاش. واهم واول هام عن بعض ما نستغناش، عن بعض ما نستغناش.